بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم السادس، أفضل الصدقات، الجزء الثاني. سادسا، الصدقة عن ظهر غنى، وهي الصدقة بعد أداء الواجب من النفقات كنفقات النفس والعيال والأهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول. أفضل الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هذا عند مسلم. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا تصدق لم تكن تلك الصدقة منقصة لنفقته أو لنفقة من يعوله، بل يبقى بعدها غنيا. ولذا أمر الله عز وجل، بل بيّن عز وجل من صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي الحديث الآخر قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، يعني لا تتأخر بالصدقة، سواء كان صدقة معجلة أو كانت صدقة جارية كالوقف ونحوه. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، قلت لفلان كذا وقد كان لفلان، يعني كما يفعل كثير من الناس، يكون عنده فعلا المال الكثير وتجده شحيحا بخيلا والعياذ بالله في الإنفاق والصدقة، بل أحيانا يبخل حتى بالزكاة الواجب والعياذ بالله، ويبخل حتى بالنفقة على زوجته وعياله ومن تلزمه نفقته. فإذا رأى أن الموت قريب أوصى أنه بعد موتي يوزع ربع مالي ثلث مالي صدقة. يا أخي، أفضل من هذا كله أن تخرج ربع مالك أو ثلثه أو خمسه في حياتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، لا تنتظر وتتأخر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذن هذا معنى الحديث. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لسعد الذي خشي أن يموت في مرضه في مكة وأراد أن يتصدق بثلثي ماله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني فقراء يسألون الناس. فهذا معنى قول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وإذا ومعناه أن الإنسان إذا كان له ورثة من زوجه وأولاده وغيرهم، فلا شك أن تركه مالا لهم يغنيهم في حياته وبعد مماته أفضل من أن يتصدق بكل ماله في سبيل الله، بل هو صدقة على أولاده، صدقة على أولاده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد نفس الحديث، قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم رأتك، يعني في فمها. جعل الإنفاق على الزوجة صدقة، حتى الإنفاق على النفس بغير إسراف ولا مخيلة هو صدقة. ولذلك يعني يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة، يعني اعتاق رقبة، ودينار أنفقته على أهلك، على أهلك، ودينار أنفقته على مسكين أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سبحان الله. وقال في الحديث الآخر لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، عندي دينار، ما أصنع به؟ قال: تصدق به على نفسك. انظر التعبير، جعل انفاق الإنسان على نفسه صدقة تؤجر عليها إذا صدقت نيتك. جميل. واحتسبت هذا عند الله. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، تصدق، جعله صدقة، مع أن النفقة على الزوجة واجبة، والواجب أعظم أجرا من الصدقة المستحبة كما نعلم. قال: عندي ثالث، قال: فأنت أبصر، يعني ضعه في أي أعمال الخير تريد. فهذا معنى بارك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سابعا، جهد المقل، أي الصدقة مع الحاجة والقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأوا بمن تعول. أخونا نزال العراق سأل مجموعة من الأسئلة، الأخ سؤاله سأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أي صدقة أفضل، قال ما كان عن ظهر غنى. نعم. وسئل أيضا في حديث آخر فقال جهد المقل، كيف يعني؟ لا تعارض بين الحديثين. نعم. سبحان الله يا أخي، قول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال جهد المقل، وهذا يشبه أيضا الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رب درهم سبق ألف درهم. جهد المقل هو الإنسان الفقير الذي يعاني من قلة ذات اليد. نعم. حينما يكون عنده سبحان الله احتساب وحرص على الخير ويريد أن ينافس أهل الغنى والثراء فيبذل من ماله وهو فقير محتاج، هذا هو أفضل الصدقة عند الله عز وجل. وفعلا رب درهم سبق ألف درهم أو مليون درهم، سبحان الله، بحسب النية الصادقة عند هذا الإنسان. وفعلا يعني قد يكون الدرهم عند هذا الفقير المحتاج يساوي مليونا عند إنسان يملك عشرات الملايين من حيث القيمة إذا قست هذا بذاك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثامنا، الصدقة حال الصحة والقوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. قال: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من دلالة ظاهرة على أهمية المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، وأن الواجب على العبد أن يبادر إلى الخير لأنه لا يدري ما يعرض له، أن يبادر إلى الخير ولا يسوف لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يؤجل عملا إلى الغد ولا يكون من أهل الغد، لا يكون من أهل الدنيا في الغد، بل يكون من أهل الحياة الآخرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسارع ويبادر إلى الأعمال، وأن يحذر من التأجيل، سواء الصدقة أو العبادات عموما يبادر إليها ولا يؤجل. وقول الرجل في هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أعظم أجرا؟ هذا فيه دليل على إدراكهم رضي الله عنهم أن الصدقة وكذلك الشان في كل طاعة يتفاوت الأجر ويتفاوت الثواب بحسب أمور تتعلق بذلك العمل وتحتف به. فسأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ وهذا فيه دليل كما قدمت على التفاوت في الصدقة وأنها ليست على درجة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح أي صحيح البدن، في صحة وعافية ولا تشكو من علة، وشحيح وهذا أمر يلازم صحة البدن لأن الإنسان في صحته وفي نشاطه تشح نفسه بالمال، بينما إذا كان مريضا واشتد به المرض فإنه في مثل هذه الحال قد يتصدق وقد ينفق، بخلاف حال الصحة فإنه يصاحبها شيء من الشح، إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر أي أنت صدقت وتأمل الغنى. وجاء في رواية البقاء تأمل البقاء أي أن تبقى مدة أطول، بينما الإنسان الذي في المرض وضعه يختلف في المرض، ولا سيما إذا اشتد المرض وضعه مختلف من حيث التعلق بالمال والحرص عليه. قال ولا تمهل، يعني لا تمهل باب الإنفاق والصدقة والبذل والعطاء حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح، حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح. وهذا فيه أن الخروج خروج الروح بأنها تخرج من أسفل البدن وتنتهي بالحلقوم، فتكون بذلك نهاية الإنسان لأن بلغت الحلقوم، يدل على أنها تبدأ من أسفل البدن صاعدة. فإذا بلغت الحلقوم أي وصلت الحلقوم يغرغر الإنسان، وحينئذ تكون المفارقة لهذه الحياة. قال لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أي وصلت إلى اللحظات الأخيرة من حياتك، ثم في تلك الحال قلت لفلان كذا ولفلان كذا، لفلان كذا أي من الصدقة والبدل، ولفلان كذا من الصدقة، يبدأ يتصدق في مثل تلك الحال، وقد كان لفلان. وهذا فيه أن المال سيؤول إلى الوارث، وأن مال الإنسان لوارثه، وأنه ليس للإنسان من مال إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى، كما جاء هذا المعنى في الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة في باب النفقة وباب الصدقة وباب البذل في سبيل الله في حال صحة الإنسان ونشاطه مع خشية الفقر وأمل البقاء، هذه أفضل الصدقة. وأما في حال المرض فهو حال يضعف تعلق الإنسان بالمال، فقد يتصدق ما لا يتصدق في حال صحته. ومما سمعته من أحد الدعاة يقول عدت رجلا ثريا مريضا في المستشفى، فعرضت عليه أن يدعم عملا خيريا، فاستعد لذلك العمل وقال له أعطني تصورات عنه حتى تولى دعمه. ثم لما هيأت التصورات ورجعت لي وجدت أنه خرج من المستشفى وأن صحته تحسنت، فعرضت عليه العمل الذي قد وافق عليه. فلما عرضت عليه العمل اعتذر وقال الالتزامات كثيرة والمطالب عديدة وامتنع من فهذا يصور لنا حال الإنسان المشار إليها في هذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن يسارع إلى الخيرات، ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أي الصدقة أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها إذا أقبل عليه.

بعض أهل العلم قال إن إبداءها إنما يتعلق في الصدقة الواجبة حتى لا يساء به الظن وحتى يقتدي به غيره. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي فنعم شيئا تظهرونه وتبدونه. والذي يظهر من أن الآية عامة، وذلك أن إظهار الصدقة وإبداء الصدقة محمود فيما لو أن الإنسان أراد أن يتأسى وأن يقتدي به غيره، وليس هذا على سبيل الإطلاق والدوام. ولذلك قال بعدها وإن تخفوها، أي تكتموها، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لما قال فهو خير لكم دل هذا على أن إخفاء الصدقة سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة تطوع فهي أفضل، لكن متى تكون محمودة؟ إذا أظهرت، إذا كان مقصود الإنسان، إذا كان مقصوده حسنة بحيث ينفي عن نفسه التهمة. ولذا قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ومعلوم أنه إذا أبداها سيعطيها الفقراء، ومع ذلك لم يذكر لفظ الفقراء في إظهار الصدقة، لأنها إذا أظهرت معلوم أن الفقير ظاهر وواضح، لكن حال الإخفاء ذكر لفظ الفقراء من أجل أن الإنسان يحرص على أنه في صدقته إذا أخفاها من أنه يبحث عن ماذا؟ يبحث عن من هو فقير ومستحق لها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. من هنا الصحيح أنها للتبعيض، الصحيح أنها للتبعيض، ويكفر عنكم من بعض سيئاتكم. بعض العلماء يقول هي زائدة، ولتعلم أن الزيادة في الحروف لا يستحبها البصريون، وإنما هو على رأي الكوفيين. في حال الإثبات يقولون يمكن أن يكون الحرف زائدة، لكن الذي يظهر من خلال النصوص الشرعية الكثيرة في القرآن وفي السنة من أن الزيادة إنما تكون في ماذا؟ تكون في حال النفي، في حال النفي. ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. اسم الله عز وجل الخبير، وهو العالم ببواطن الأمور وبدقائقها. فإنكم إن أخفيتم هذه الصدقة فإن الله عز وجل عالم بحالكم، هل وصلت إلى الفقير أم لا. كذلك لو أنكم أظهرتموها فالله عز وجل مطلع، ومن ثم فإن على العبد أن يستحضر مثل هذا الاسم في حال إخراج صدقته. وكما سلف التفقه في معاني أسماء الله تزيد العبد إحساناً ومراقبة لله عز وجل، فإنه إذا علم بأن الله خبير ومطلع عليه هنا سيكون حرصه على أن يخرج الصدقة على وجهها الذي يرتضيه الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا ليس المقصود الرجل، المقصود الرجل والمرأة، لكن ما معنى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ له أيتها المباركة معنيان، معنى ظاهر تعرفينه وأعرفه يعرف كل واحد، أن يأتي الإنسان، تأتي المرأة إلى امرأة فقيرة لا تعرفها، يعني الفقيرة لا تعرف هذه المرأة الغنية المعطية، ولم ترها من قبل ولن تراها من بعد، تطرق بابها أو تقابلها في أي مكان فتعطيها مثلا 100 درهم في خفية، لم يرى أحد هذه المرأة وهي تعطي، والمرأة التي أخذت الفقيرة المسكينة لا تعرف هذه المرأة، قد تكون وقتها حتى وجهها لم تكشف ولا تريد منها أن تعرفها، ولم تقل لها أنا فلانة، وإنما وضعتها في يدها ومضت، فلا أحد من الخلق رآها ولا من أعطيت الصدقة عرفت. فهذا يندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الحالة ماذا؟ الحالة الأولى. بقينا في الحالة الثانية. الحالة الثانية أن تشعري من أعطيتيها الصدقة أنها ليست بصدقة، أنها ليست بصدقة. نأتي بمثل: خرجت ذات مرة إلى السوق، ثم لما خرجت من السوق الكبير حسب ما يسمى، خرجت منه وجدت نساء ضعيفات فقيرات يبعن أشياء يسيرة، فلنفرض أن إحداهن تبيع زجاجات ماء أو غير ذلك، هيبة اللقاء لا يحسن ضرب أمثال مبتذلة، تبيع شيء مما يبيعه أولئك النسوة، فأنت تعرفين أن هذا الماء ثمنه درهم واحد، فلما سألت المرأة التي تبيع كم هذا، قالت بثلاثة دراهم. أنت تعلمين أنه درهم واحد، لكن ما أحببت أن تأخذي معها وتعطي، فقبلت بنية أن الدرهم الواحد ثمن للماء، وأن الدرهمين الباقيين صدقة على تلك المرأة، من غير أن أكسرها، من غير أن أشعرها أنها صدقة، كأنها هي غلبتني من غير أن أشعر، فأعطيها الثلاثة دراهم وأحتسب الزيادة من غير أن أخذ وأعطي معها على أنها صدقة لها. الحالة الثانية من نفس القضية، يعني في نفس الباب، مثل آخر: تكون لديك عمل في البيت، لديك عمل في البيت، أنت تستطيعين أن تقومين بهذا العمل، يعني متعب لكن إلى شيء يسير، تعلمين أن هناك خادمة عند جيرانك أو في غير بعيدة عنك امرأة ضعيفة تتكسب من العمل، تقولين لها تعالي أتمي لي هذا العمل، فتوافق فجاءت، لما جاءت لم تشترطي عليها كم المبلغ، يعني لم تتفقا كم الهجرة، وأنت تعلمين وهي تعلم أن الحدود في مثل هذه الحالة مثلا لا تتجاوز 100 درهم، جرت العادة في مثل هذا الحال 100 درهم لا تزيد، فلما أتيت بها وأتمت العمل وقضي الأمر وأردت أن تعطيها، قلت لها هذه 200 درهم لأجرا لعملك الذي أديتيه، فهي سكتت وأخذت 200 وذهبت، وشعرت أن هاتين 200 درهم ثمنا لماذا؟ ثمنا للعمل، وأنت أردت أن 100 ثمن للعمل والمئة الأخرى أجر لك عند الله. فهذا يندرج في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمعنى أن أحدا ما لم يدري أنك أعطيت فلانا، وهذا كله يجعل الإنسان يوم القيامة تحت ظل صدقته، ويجعل تلك الصدقة نور، ويجعل تلك الصدقة نورا في قبر المسلم. فما فالقبور الأصل أنها مملوءة ظلمة، لكن طوبى لمن صلى قبل أن يصلى عليه، وطوبى لمن أنار قبره قبل أن يسكنه، طوبى لمن أنار قبره قبل أن يسكنه. ولذلك قيل أنه وجد مكتوب على أحد القبور: نعم المسكن لمن أحسن، نعم المسكن لمن أحسن. وهذه فائدة عظيمة يجعلها الإنسان بين عينيه، وجد مكتوبا على أحد القبور: نعم المسكن لمن أحسن، فسيكون مسكنا حسنا لأنه سيكون صاحبه يطل على مقعده في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عاشرا صدقة سقي الماء. فضائل سقي الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. تفسير القرطبي. وجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وعن ابن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع بما أعطوه، فقال له ابن المبارك: اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ بإذن الله. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. فقد كان سقي الماء سببا لشفائه بعد إذن الله تعالى. وعلى المسلم أن يحذر من البخل بالماء أو منعه عمن يحتاجه. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. أخرجه البخاري. وفضل الماء هو الماء الزائد عن حاجته. سقي الماء أيها الناس من أعظم الطاعات، ويصرف الله تعالى به عنك البلاء. الإمام الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك، وتعلمون أنه من أئمة الحديث، خرج به قرحة في وجهه، تقرح الجلد وبدأ يسيل منه القيح والصديد من الوجه، فداواها بأنواع العلاج، ومكث 1 سنة كاملة يداويها بأنواع العلاج وهي لا تشفى أبدا. فقال له بعضهم: اسق الماء، تصدق بالماء، سقيا ماء. فجعل عند بيته حوضا لماء بارد نظيف يشرب منه الناس، بنى حوضا لماء بارد نظيف يؤتى به من البئر البعيدة ماء حلو، ويصب كل يوم في هذا الموضع، وعنده آنية الناس يأتون يشربون منه في شدة الحر. يقول: فلم يمضي عليه أسبوع إلا شفي مما أصابه، وهي قصة صحيحة ذكرت في سيرته. وأقبل رجل إلى عبد الله بن المبارك وفي رجله قرحة، يعني مثل ما وقع في وجه الإمام الحاكم، فشكى إلى ابن المبارك، قال: لها 7 سنين يخرج منها القيح والصديد، وقد آذتني وآذت ثيابي ووسخت فراشي وأتعبتني، ماذا أفعل منذ 7 سنين؟ فقال له عبد الله بن المبارك: انظر إلى موضع يحتاج فيه الناس إلى بئر فاحفره لهم، تعال إلى مواضع ناس فقراء في مكان إذا أرادوا الماء ذهبوا إلى مكان بعيد جدا ليستقوا الماء، فاحفر لهم بئرا بينهم حتى يشربوا منه ويصنعوا طعامهم ويغسلوا ثيابهم وربما أسقوا أيضا بهائمهم. قال: انظر إلى موضع يحتاج فيه الناس إلى ماء فاحفر فيه بئرا. فذهب الرجل وبحث عن موضع حتى وجد موضعا في قوم فقراء لا يجدون مالا يستأجرون به من يحفر لهم البئر، فكانوا يذهبون إلى مكان بعيد ليستقوا الماء، فجاء وحفر لهم في هذا الموضع. يقول: فلم يمضي عليه أيام إلا شفي. فسقي الماء أيها المسلمون من أعظم القربات التي يرجو بها المرء الأجر عند الله تعالى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو نهرا أجره. اليوم أيها الناس موجود بعض الآبار في بعض البلدان، والله قد رأيت بعيني النساء يذهبن يحملن آنية البلاستيك على الدواب على الحمير والبغال، وتمشي أحيانا 2 كيلو و3 كيلو المرأة تجر هذا الحمار مجموعة نساء حتى يجلبن الماء من هذا الموضع إلى بيوتهن في شدة الحر والحصى تحت أرجلهن، وكل يوم تخرج 2 أو 3 مرات حتى تحضر الماء. لو جاء شخص أحيانا ما يحتاج يحفر بئر، لو جاء شخص ومد أنابيب وحفر لها في الأرض بأسلوب معين ومدها إلى مسافة محددة واستفادوا، بدل أن يضربوا هذا المشوار صاروا يأتون بالماء من قريب، أو حفر لهم بئرا إن استطاع، أو بدل أي شيء، فما أعظم الأجر الذي يأتيه. سقي الماء من أعظم القربات. ومن سقي الماء أيضا أيها المسلمون، في شدة الحر تجد أنك أحيانا تسير في الطريق وتجد بعض العمال الذين يكنسون الشارع مثلا وهو تحت الشمس وأنت في سيارتك، وهو تحت الشمس في حرارة تتجاوز أحيانا 50 درجة مئوية، وربما كانت رطوبة أيضا، وهو يتلمض فمه من شدة الحر. فما أجمل لو أن المرء اشترى بعض الماء ولو كاسات، ثم صار يمر في شدة الحر ويناديه ويعطيه، ولو جعل معها كسرة خبز أو شيء من عصير ونحوه من مما يتيسر، فما أجمل أن ينظر الله تعالى إليك وأنت تناوله هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة لما سأله سعد بن أبي وقاص، ذكر أن أمه ماتت ويريد أن يجعل لها صدقة، فيسأل يا رسول الله ما أعظم الصدقة؟ قال سقي الماء. فهذا بلا شك أنه يدفع الله تعالى به عنك الشر، ويصلح الله تعالى به ذريتك، ويوسع الله عليك في مالك. وإذا وقعت في كربة ثم قلت اللهم إنك تراني وأنا أوزع هذا الماء على الضعفاء في شدة الحر، فإن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك فافرج عني ما أنا فيه، تكون طاعة بينك وبين الله تتعرف بها عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، لتجري عليك الحسنات بأفضل الصدقات، 100 ريال فقط تساهم بها في وقف الماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعود ريعه لمشاريع سقي الماء بمنطقة المدينة المنورة. بادر عنك وعن والديك وعمن تحب، حسنات تجري جريان الماء في أفواه المصلين والصائمين والحجاج والزائرين والمعتمرين والفقراء والمساكين وعموم المسلمين في خير البقاع. جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة، جمعية متخصصة في سقيا الماء. للتبرع والتواصل 0558864636، 0553393314. ودك تكون كل سنة في عرفة تسقي ضيوف الرحمن بيدك؟ ودك تكون في مكة يوميا وتشارك في سقيا وفد الله المعتمرين؟ ودك تسقي المصلين في البلد الحرام؟ ودك تسقي الأسر الفقيرة في مكة؟ تتوقع صعبة؟ لا أبدا، جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة تحقق لك ذلك وأكثر من خلال دعمك لأول وقف متخصص لسقيا الماء في أطهر أرض وأقدسها. استثمر الفرصة واختر السهم المناسب، سهم التسنيم 100 ريال عن الفرد، سهم السلسبيل 200 ريال عن الأسرة، سهم الكوثر 300 ريال عن الوالدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جمعية طوى الخيرية متخصصة في صدقة الماء بمكة المكرمة، قطرات مباركة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 11 الصدقة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أخرجه الترمذي عن أنس. صدقة في رمضان، تصدق والله يحسب سبحانه وتعالى،

هذا قد يكون سببا لدخولك جنة عرضها السماوات والأرض. يا ولدي وين بيتك؟ أنا أريد أن أعرف بيتك، أبيك تجلس في البيت، ما تطلع وتشتغل وتعمل أنت بهالأمر، أنا مستعد أتكفل فيك، تكفل فيك أنت وإخوانك. كم أخ عندك؟ 3-4، كل واحد أدور واحد من الصالحين من الأغنياء يتكفل فيه، بشرط ما تشتغلون بس تدرسون، درسوا عيشكم حياة كريمة، وإن شاء الله أنت أمك ما تحتاجون أحد من الناس. الله، تعرف أجرك وين يكون؟ لو يتيم واحد مو 4-5. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكافر اليتيم في الجنة كهاتين. شوف الفرق بين السبابة والوسطى، لا فرق بينهما. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه حديثا يقول: أقرع باب الجنة، أول ما يدخل الجنة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أقرع باب الجنة، يقول: فتبادرني امرأة، يعني في امرأة بتدش وراي على طول، فأقول لها: من أنت؟ يعني امرأة وين جاية؟ في أنبياء، في صديقين، في صالحين، في شهداء، في رموز للأمة، أنت وين جاية؟ تبي تسابق النبي في دخول الجنة. فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، على أيتام لي، أي رعيت أيتاما وكفلت أيتاما. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش مهتمين فيهم ورايحين يطقون البيبان يدورون الأيتام عشان يصرفون عليهم ويعطونهم الأكل والملابس والمصاريف ليش؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس ما يرضى بهذا، لقى يتيم لا أم ولا أب، مقطوع، يجيبه ويعيشه وياهم في البيت. أنت حالك حال عيالي، تأكل مثلهم وتشرب مثلهم وتلبس مثلهم وتنام بغرفة مثلهم وتدرس مثلهم. أنا هذا ولد أدخل فيه الجنة، تدري هذا البيت يصير؟ يصير من أفضل بيوت المسلمين، خير بيت من بيوت المسلمين، بيت يحسن فيه إلى يتيم. إحنا في الكويت النص دينار تسوي شيء؟ ترى ما تسوي شيء النص دينار، 350 فلس في اليوم. لو أقول لك طلع 350 فلس ترى ولا شيء، ما تسوي لك شيء أصلا، الواحد يقطها وما يبالي فيها. 350 فلس باليوم تكفل يتيما بالشهر، يتيم تستطيع أن تكفله. حتى بعض والله طلبة الجامعة يقدرون، بعض الناس اللي معاشه ضعيف يستطيع، شنو 10 دنانير بالشهر ينفقها فيكفل بها يتيما ولو من وراء البحار، يدخل بها جنة أرضها السماوات والأرض، ويقتحم بها العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، بادر إلى كفالة الأيتام. ما بين الحرام، ما بين الحلال والشبهة في جدار، وما بين الشبهة وبين الحرام هناك جدار آخر. إذا كانت الشبهة كده صارت محصورة بين جدارين، آدي الحلال هنا وآدي الحرام هنا. إذا ظل الرجل في منطقة الحلال يستحيل يصل إلى الحرام، لا يصل إلى الحرام إلا إذا قفز من على الجدار ودخل في منطقة الشبهة. طول ما هو لسه جنب الجدار بعيد عن الحرام، جنب الجدار الفاصل ما بين الحلال والشبهة، يبقى لسه بعيد. أما يبتدي يترخص، يرخص لنفسه شيئا فشيئا، يبتدي يمشي بقى، كل ما يبتدي يمشي ناحية الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام يبقى اقترب من الحرام. يبقى الرجل لا يصل إلى الحرام إلا إذا خاض في منطقة الشبهة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، استبرأ لدينه ولعرضه. أما استبرأ لدينه فواضح، لأن كل ما يوغل في منطقة الشبهة يبقى داخل على الحرام. واستبرأ لعرضه يتقي الشبهة، يعني مثلا جاءني بعض الناس يوما يشتكي

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني كافل اليتيم يكون معي يوم القيامة. والله محرز واحد يعني هذا المشروع يمضيه. كفالة اليتيم يحتاج الكفالة الشاملة تشمل المطعم والملبس والتربية والعاطفة والحب، وتكون هناك علاقة. واحد يكفل اليتيم يدفع مبلغا ولا يعرفه، هي فيها شيء من الكفالة لكنها كفالة ناقصة، لكنها كفالة ناقصة. كفالة تامة أن ترعاه وأن تحبه وأن تملأ عاطفته وأن تتفقد أحواله وتحرص عليك وحرصك على ولدك، كما تحرص على أن تطعمه وأن تكسوه وكذلك أن تعلمه. فهذه من القربات عند الله جل في علاه. وكذلك الذي تركه والده أو ابن الزنا، فابن الزنا ليس يتيما لكن هو يلحق باليتيم في الرعاية والكفالة والإطعام وما شابه. حتى وجدت في مصنفين إمامة ابن الزنا، كان كثير من السلف يقول له أن يؤم إن كان أحفظ الناس. قال ما ذنبه بصنيع والديه، ما ذنبه بصنيع والديه؟ فهو يلحق في من حيث الإطعام والرعاية يلحق باليتيم. 14 صدقة العلم الشرعي والعلم الدنيوي النافع، وصدقة دعوة إلى دين الله تعالى أعظم وأفضل الصدقات الجارية. قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه نعدها وإياكم. إذا نشرت العلم أجرت على ذلك من عدة وجوه. أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين. المجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، أليس كذلك؟ الشريعة لا تحفظ إلا برجالها، رجال العلم. ولا يمكن حماية الشريعة إلا بأهل العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله عز وجل وحفظ لها. ثالثا فيه أيضا أنك فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل. فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير. شوف كيف بركة العلم. فالعلم في نشره خير وبركة، في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. أحسن الله إليك. وأود عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صدقة جارية وعلم ينتفع به. هذا العلم يعني علم الشرع مراد ولا العلم الدنيوي؟ الظاهر الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل له أجر، لكن على رأسها وقمتها العلم الشرعي. فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنع من الصنائع المباحة وانتفع بها هذا الذي تعلمها، فإنه ينال الأجر، يجب على هذا. العلم الذي ينتفع به على رأسه العلم الشرعي، ثم يليه العلوم الدنيوية النافعة. وعلم منه أنه كما يقع في بعض البلدان قد يوقف بعض المخذولين آلات الموسيقى ترى، نعم، وبعضهم قد يوقف بيوت ويقول هذه لعمل الحفلات الموسيقية، أو يؤجر مسرح ويعلم أن أكثر ما يقام فيه منكرات، هذا مأزور غير مأجور. ويشمل أو يدخل في الانتفاع بالعلم هنا، علم ينتفع به، التأليف، وهذا أعلى درجاته، التعليم، نسأل الله أن يرزقنا بركة ذلك في مثل هذا المجلس. ويدخل فيه أيضا نسخ الكتب، بعض الناس يحتسب في نسخ الكتب، تحقيق الكتب لتكون بنسخ صحيحة. كذلك أيضا يدخل في هذا أعني العلم الذي ينتفع به ترجمة. إيش؟ ترجمة. كيف ترجمة؟ ممكن يترجم لهذا أيضا المقاطع اليوم، مقاطع الفيديو التي ترفع على هذه المواقع، مواقع التواصل وغيرها، أيضا من العلم الذي ينتفع به. ومن بركات العلم أن صاحبه أحيانا يلقي شيئا من العلم أو يؤلف كتابا لا يخطر على باله عدد الذين ينتفعون به. انظروا الآن البخاري 100 عام 1256، طيب، يعني أكثر من 1200 سنة أو قريب من 1200 سنة والناس ينتفعون بعلمه. أنا أجزم أنه ما كان يخطر فيما يبدو لي والله أعلم في بال البخاري أن هذه المليارات من البشر تقرأ كتابه الصحيح أو الأدب المفرد أو غيره. وقل مثل ذلك في المقاطع، انظر القنوات الفضائية النافعة كم نفع الله عز وجل بها. أما بعد، فقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل العلم وبين أن لهم درجات عالية عند رب العالمين سبحانه، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء الذين تعلموا دين الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله سبحانه ما تعلموه لعرض من الدنيا، هؤلاء الذين ذهبوا لينشروا العلم ولينشروا دين الله عز وجل بين الناس وسافروا الأقطار من أجل ذلك، لا يريدون به عرضا من الدنيا، وإنما فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ونحن في أيامنا وأزماننا وسائل نشر دين الله عز وجل كثيرة، كوسائل التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، فهي وسيلة لنشر الدين كما أنها وسيلة لنشر الفساد. فمن الناس من يستخدمها لنشر الفساد ولتضليل الناس ولإبعادهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ومنهم من يستخدمه لنشر الدين ولتوعية الناس ولتفهيمهم أمور دينهم وللأخذ بأيديهم ولدلالتهم على الحق والنور والهدى. لكن المصيبة أن يفعل الإنسان ذلك ثم لا يجد ذلك في صحيفة حسناته يوم القيامة. نعم والله، هذا قد يحدث إذا كان هم أحدنا أن يكون منتشرا هو، وأن يكون معروفا هو، وأن يكون مشهورا هو عبر هذه الوسائل، وأن يلتف الناس حوله. فكما أن الناس يلتفون حول الدعاة بالمساجد، فكذلك المتابعون والمعلقون الكثر، هؤلاء يعد ملتفين حول من ينشر لهم وحول من يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. فلنبحث في نوايانا، لماذا ننشر دين الله سبحانه؟ لماذا نصحح للناس الأمور الخاطئة عندهم عبر هذه الوسائل؟ هل من أجل فعلا أن يتعلموا، أم من أجل أن يكثر المتابعون لنا وأن يكثر المعلقون لنا؟ كل واحد ونيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يقضى عليه يوم القيامة، من أوائل من يقضى عليهم يوم القيامة من تعلم العلم وعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، ثم ذكر الرجل الثاني فقال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار. هذا جزاء من كانت نيته فاسدة، من كانت نيته أن يتكلم الناس عنه، من كانت نيته أن يثني الناس عليه. فصحح نيتك واجعلها خالصة لله عز وجل، حتى وإن كان يتابعك الكثير فلتنوي بذلك أن يعظم أجرك وتكثر حسناتك عند رب العالمين سبحانه وتعالى بتبليغك هؤلاء ما استطعت من دين الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. وأخبر أيضا أن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. فعلينا أن نبحث في نوايانا وأن نصححها، وهذه كلمة كررتها الآن أكثر من مرة وأعيدها مرة أخرى، علينا أن نبحث في نوايانا وأن نصححها حينما ننشر شيئا من دين الله عز وجل على هذه المواقع وعلى هذه الشبكات، حتى يكون عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن استفاد مما تنشره القليل من الناس وتعلموا وعملوا بما طرحته لهم فذلك خير وبركة، خير من أن يكثر المعلقون وما استفاد أحد من ذلك شيئا. ولنعلم أن العبد بقدر ما يتعلم وبقدر ما يعلم تكون خشيته من الله سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نصلح بواطننا حتى يتقبل منا ربنا سبحانه وتعالى أعمالنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وهذا الكلام الذي وجهته الآن أوجهه لنفسي أولا، ثم أوجهه لإخواني جميعا، سائلا الرب أن ينفع به. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين. أيضا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعوة إليه لها ثمرة عظيمة جدا لا يحصيها إلا الله. كثير من الناس من جهة تعليم الخير يجهل أنه لو علم أحدا حسنة معينة أن هذه الحسنة لو جاء 5 قرون أو 6 قرون هذه الحسنة التي علمتها هذا الشخص هذه تنتقل من الأذهان كما تنتقل من الورق. كثير من الكتب يطبع الطبعة الأولى والثانية والعاشرة ويغير الخط ثم تطبع طبعة أخرى ونحو ذلك، نرى ذلك ملموسا. المعلومات التي في أذهان كثير من الناس هذه المعلومات تنتقل من ذهن فلان ثم إلى ذهن فلان ثم إلى جيل بعد ذلك، وهي حسنات في صحيفته. لهذا العلماء والمبالغون عن الله عز وجل وهم وإن كانوا في قبورهم إلا أن الناس يصلون لهم. الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك وغيرهم من أئمة الإسلام تجد أن أولئك علموا الناس ثم أخروا إلى ما قدموا وحسناتهم في ذلك مستمرة. كم من الناس إذا أراد أن يصلي نظر في الحديث الذي نقله إليه البخاري أو نقل في الحديث الذي نقله إليه الإمام مسلم ونحو ذلك، ومثل هذه الأعمال تبقى حاضرة في الناس، فما دام أنهم يعملون بذلك العمل فالأجر إليهم وإن كانوا في قبورهم. كم من ملايين البشر يصلون ويتجسدون وكأن البخاري حي يصلون صلاة كاملة له من غير أن تنقص صلاتهم. ولهذا كثير من الأعمال التي لا نحصيها الله عز وجل يعلمها ويعلم من علمك إياها. كثير منا يعمل أعمال ولا يدري من أين جاءت ومن الذي علمه إياه، منها الصلوات 5، قراءة الفاتحة. هل منكم من يعلم من أول من علمه سورة الفاتحة؟ الكل يحفظها قطعا، لكن تعلمون من هو أول من علمك وحفظك إياها؟ يكاد يكون نادر أو معلوم، أنت لا تعلم، لكن كل صلاة لك هي في أجل من علمك. أنت لا تعلمه والله والله يعلم. ولهذا حينما تسبح من هو أول من قذف في ذلك التسبيح؟ من هو أول من قذف في ذلك التحميد والتكبير والتهليل تحية المسجد صلاة الضحى وغير ذلك من أحكام؟ من هو أول من علمك إياه؟ أنت لا تعلم، ولكن الله عز وجل يعلمها كما تعلمها أنت، كما تعلمها وتقرأها في ألواح علمني فلان وعلمني فلان، أحصاه الله ونسوه. ولهذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير هي من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم القربات عند الله جل وعلا. لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعليم الناس الخير وتوجيههم إليه ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن ذلك العمل ينتقل في الناس. حينما يكون لك أنت من الذرية ثم يعملون وتعلمهم أمر الصلاة، الذي علمك له أجر الذرية 5 أو 6 أو أكثر من ذلك وأقل، وهم بعد ذلك له ذلك العجل ثم له وله ولمن علمك قبل ذلك ولمن علمه قبل ذلك، هي أجور عظيمة. لهذا كانت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الناس إلى الخير هو من أعظم أعمال البر عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة. ومعنى رتوة هي الحلفة بالعصا أمامه. لماذا كان معاذ بن جبل في هذا؟ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن ليعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام، فانفرد عليه رضوان الله تعالى ومعه أبو موسى بدعوة الناس إلى الخير في اليمن، فكان ما ينقل في القطر اليمني ربما إلى اليوم أكثره عمل عن معاذ بن جبل. ولهذا قال: يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة. ولهذا ينبغي الإنسان حتى لو كان في قرية أو كان في حي صغير أو كان في هجرة أو كان مثلا في مدينة أو كان في مدرسة أو كان مع مجموعة، ليحرص على تعليمهم الخير. لماذا؟ لأن هذا الذي سيبقى لك بعد موتك وأنت في الأجداث، كذلك هؤلاء يصلون وكأنك حي ويصومون وكأنك حي ويسبقون وكأنك حي. ولهذا نقول هذا عمل مدرع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. ما دام هذا العلم ينتفع به لو واحد ثم يتنازل، ثم وما يدريك أن أنت علمت عاميا ثم هذا العامي علم شخصا ثم هذا الشخص أصبح عالما وأصبح يدعو الناس إلى الأمة كلها، فنفع الله عز وجل به خلقا خلقا كثيرا. يحدثني أحد كبار الدعاة الذين نفع الله عز وجل فيهم في الأرض واهتدى على أيديهم كثير آلاف مؤلفة من الناس، يقول: أنني كنت غافلا ومعرضا في حال الصغر، وهداني الله عز وجل بإمام مسجدنا في حينا، وكان على نفسه وحاله وكان يأتيني ويطمعني بشيء مثلا من الهدية، وكذلك يطمعني بشيء بالبعد عن هؤلاء الصالحين بنصح ونحو ذلك. يقول: سلكت طريق الهداية. يقول: هو الآن لا يعلم أنه هو الذي مسك بكتفي ثم قال لي هذا الخط ثم اسلكه. يقول: وهو غافل، وكل ما أقول وأعمل أجره إلى فلان كما يأتي الأجر إليه. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون وريثا للأنبياء على وجه الحق، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، محذرا من البدع، خاصة في بلد يكثر فيها الانحراف، يكثر فيها البدع. الله عز وجل قد يبتلي قوم بالشر والبدع، وينعم عليك أنت يا صاحب الخير أن يجدك في مثل هذا المجتمع. لماذا؟ حتى تكتسب ماذا؟ تكتسب أجورا بالإصلاح. ما أوجدك الله في بلد كله خير ثم بعد ذلك تبحث عن خير لا تجد أحدا توجهه، لا تجد أحدا. صحيح أن وجود الشر في ذلك شر على أهل الشر، لكنه ربما يكون خير لك أنت يا من تريد أن توجه. ولهذا كثير من أمور الخير هي مكاسب للآخرين إن استغلوها وأرادوا أن يوجهوا الناس إليها. لهذا وصيتي إليكم هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بسلوك طريق العلم والدعوة إليه والهداية إلى المنهج القويم والصراط المستقيم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفتر الإنسان من الإصلاح والدعوة وتوجيه الناس للصغير والكبير للبعيد والقريب بالوسائل، وخاصة ونحن في زمن يسر الله عز وجل على الإنسان الإصلاح. يستطيع الإنسان أن يصلح حتى في الأجهزة الحديثة بالدعوة إلى الله في كثير من المواقع، تحسن اللغة الفرنسية، تحسن اللغة الإنجليزية، تحسن اللغة العربية، تحسن اللغة الأسبانية، البرتغالية، أي لغة تحسنها تستطيع أن تخوض فيها بأيسر سبيل. وهذا خير فتحه الله عز وجل للإنسان، يحتاج إلى مستقل ومستكثر. لهذا نقول ينبغي للإنسان أن يستثمر الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس في مثل هذه الأمور، فإنه دلالة خير عظيم سيجدها حال جفة الأقلام على من حوله بعد موتهم، ثم يجد الحسنات تجري عليه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الخير إذا أوجده الله عز وجل في أحد لا يقيم فيه، ربما يتأثر فيه ولو لم يتأثر فيه إلا ابنه، وابنه بعد ذلك له أبناء. يكفي في ذلك أنك حي، ولو كنت ميتا حي من جهة الأعمال والدعوة إلى الله والإصلاح وعمل البر يجري عليك إلى قيام. أحد الإخوة ركب تاكسي بيديله شريط ديني، الراجل قال له أنا من سنة كنت ما بطرش الشرائط الدينية، لغاية ما واحدة مزدلة ركبت معايا ادتني شريط، سمعته أثر فيها جدا، سمعته لمراتي حياتها اتقلبت، ما عادتش بتسمع أغاني، ما عادتش بتسمع غير الشرائط الدينية، بقت ملتزمة أكتر مني، أنا جبت المصحف المرطل وبدأت أسمع فيه، أنا حياتي اتغيرت بعد الشريط ده سبحان الله، بسبب أخت، ممكن مش عارفة أصلا إن الخير ده كله جه من وراها. عايزين يا جماعة عايزين نفوق. أحد الناس قال لي واحد من الدعاة قال له بص انا بفلوسي وانت بدعوتك، عيالك عيالي وانت مسؤوليتي، انا هصرف عليك وروح القرية الفلانية من قرى روسيا ادعوهم الى الله وانا اللي هصرف عليك. الداعية العالم راح اسلم على ايده 10,000 واحد في شهر. اللي مش هيقدر يخدم الدين بالدعوة يخدم الدين بفلوسه، يخدم الدين بمركزه، تخدم الدين بصحباتها اللي بتحبهم، يخدم الدين بشرايط يديها لوسائل المواصلات، يخدم الدين بسلاحات يطبعها ويديها للشباب اللي في العربيات، يخدم الدين بمطويات يوزعها، يخدم الدين بأي، يخدم الدين يطلب علم، يخدم الدين ان هو يتكلم ويدعو ويستغل حب اصحابه ليه، تخدم الدين انها تاخد صحباتها معها تحفيظ القرآن او الدعوة الى الله. نخدم الدين بأي وسيلة يا جماعة، نخدم الدين بأي طريقة، نخدم الدين، ما نبقاش ما بنتكلمش عن ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا بيقول للنبي فإنك بأعيننا، انت بأعيننا. ليه يا رب الرعاية دي كلها؟ عشان الدعوة، ده الدعوة دي العبادة اللي تدخلك من أبواب الجنة الثمانية، لأنك بتتكلم عن الدين كله حتى لو ما طبقتش كل حاجة، الناس هتاخد وتطبق كل اللي انت قلته، ولو حتى كل واحد طبق حاجة تيجي يوم القيامة تلاقي اللي طبق بر الوالدين بسببك دخلت جنة بر الوالدين معاه، بسبب ان هو طبق وانت اللي دعيته، وجنة الجهات وجنة كل حاجة يا اخوان. الدعوة هتجيب لك كل حاجة، الدعوة هتوصلنا لكل حاجة. عايزين ندعو الى الله، عايزين نبقى بتوع ربنا. من لحظة ما التزمت ولحظة ما التزمتي انتوا بقيتوا دعاء غصب عنكم، بقيت صورة الدين مرتبطة بيكم، بقت الناس بتستشف صورة الالتزام منكم. اوعوا اوعوا يا جماعة تشوهوا صورة الدين، اوعوا اوعوا يا اخوانا. معظم الناس اللي واخده صورة وحشة عن الملتزمين بسبب الملتزمين الجدد المقفولين اللي ما بيشتغلوش في الدعوة ومش فاهمين فن الدعوة. لازم نشتغل في الدعوة الى الله. انا قبل ما اسيبكم نفسي ان انا اوصيكم بالجهد في الدعوة الى الله، نفسي ان انا اوصيكم ان احنا ما نسيبش ديننا، ان احنا ما نتنازلش عن ديننا، ان احنا ما نتخلاش عن ديننا، ان احنا يا اخوانا الحريقة المولعة في ديننا ده ايه ما نسيبهاش. تخيل لو انت في معسكر في عدد رهيب من المسلمين، صحيت بالليل لقيت نار مولعة داير ما يدور حوالين المعسكر ومفيش غير مجموعة قليلة اللي صاحية، تعمل ايه؟ تهرب؟ هتبقى جبان. امال تعمل ايه؟ تطفي النار مع اللي واقفين عددهم قليل والنار كبيره، امال تعمل ايه؟ تصحي النايمين، نصحي النايمين مع بعض عشان كلنا نطفي النار مع بعض، عشان كلنا نلحق مع بعض. عيب اما يبقى جهد اهل الباطل لحرب دينك اشد من جهدك لنصر دينك، عيب. النبي لما ربنا قال له قام 23 سنه ما نامش، والصحابه قاموا طول عمرهم ما ناموش لغايه ما كلهم ماتوا شهداء في سبيل الله. عايزين نقوم، عايزين ننصر دين ربنا، عايزين نبقى بتوع ربنا يا جماعه. مستعدين يا جماعه؟ مستعدين ندعو الى الله؟ مستعدين نبقى جنود؟ دخلنا في جيش الدين وجيش الالتزام وهنبقى جنود من جنود ربنا؟ مستعدين نعيش عشان ربنا؟ اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. ايها الاخوه والاخوات، هذا البناء لله وقف شيد على وجه الارض ليكون لرعايه مناشط الدعوه التابعه للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة السليم، مكتب متميز يحمل الأخيار فيه هم الإبداع في الطرح الدعوي. قاموا ببناء هاتين الوحدتين على مساحة 1500 متر، لكن هذا البناء الذي توقف بناؤه في انتظار إحسانكم أن تحسنوا لأنفسكم ليصرف على هذا على هذه المناشط المميزة في هذا المكتب المتميز. كما ترون وقف الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ادعوا إلى الله بأموالكم، وطوبى لمن ساهم ولو بسهم، والسهم بمئة ريال، ما أقربها وأقلها على من أراد أن يكون له يوم القيامة نورا يسعى بين يديه. وما أجمل أن تكون أنوار قبورنا أسهم دعوة إلى الله نبلغ هذا الدين. اللهم أعط منفقا خلفا، يا ربي لا تجعلنا نصدق الشيطان ذاك الذي يعدنا الفقر. اللهم اجعل ما ينفقون سلامة لأبدانهم من النار، وطولا لأعمارهم، وصلاحا لذرياتهم، والله أعلم. ووقفت أصلي في صف السبق إليه من القربات، يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات، اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات، من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات. اللهم اجعل ما ينفقون سلامة لأبدانهم من النار، وطولا لأعمارهم، وصلاحا لذرياتهم، والله أعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالفقه في الدين نور يسير به العبد إلى الله في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، فبه يعرف العبد ما يعتقده في الله. وقف العلم وقف خيري سيخصص ريعه لطباعة وتوزيع مؤلفات فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على طلاب العلم والمراكز الإسلامية. أحث إخواني المسلمين للتبرع لهذا الوقف، وقف العلم الذي سيتم تخصيص ريعه وغلته في طباعة وتوزيع مؤلفات شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ولا ريب أن الوقف مما ينتفع به الواقف والموقوف عليه في حياته وبعد مماته، وهو من الصدقة الجارية التي تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فأسأل الله عز وجل أن يخلف على المنفقين خيرا، وأن يبارك لهم في أموالهم وأعمالهم وأعمالهم، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. يمكنكم التبرع لهذا الوقف للاستفسار 055-364-2107 055-055-9939. وقف العلم أجر لا ينقطع.